على متن ورقات مع التنبيهات على المسائل المهمة. طبعا بحث كبير جدا يتجاوز 800 صفحة، ولكن احنا يعني جل ما يعني نحشي به على كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله مستفاد من هذه التحقيقات والتنفيحات السلفيات من باب إيصال أو إكال العلم أو نسبة العلم إلى قائله، وهذا من بركته إن شاء الله. يقول في المقدمة صفحة 7 نقلا عن كلام الإمام المعلم اليماني رحمه الله تعالى في رسالة في أصول الفقه مطبوعة يعني مخطوطة ما زالت في مكتبة الحرم المكي بواسطة سلسلة رسائل الشيخ المعلم اليماني. يقول الشيخ رحمه الله: من جملة ما التمس مني القراء في علم أصول الفقه فوجدت الكتب التي بأيدي الناس في هذا العلم على ضربين. عرفك تعريف بالكتب اللي هي ألفت في علم أصول الفقه وطبيعة كل يعني طائفة من هذه الكتب وكل ضرب من هذين الضربين. يقول: فوجدت الكتب التي بأيدي الناس في هذا العلم على ضربين. الضرب الأول كتب الغزالي رحمه الله ومن بعده، كتب الغزالي رحمه الله أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ومن بعده، لأن يعني هذا يعتبر خط جديد في التأليف في علم أصول الفقه من عند الغزالي وانت طالع على فوق. الضرب الثاني بعض مختصرات لمن قبله كاللمع للشيخ أبي إسحاق والورقات للإمام الجويني رحمه الله. ثم يقول: فالضرب الأول قد مزج بمباحث كثيرة من علم الكلام والأصول المنطقية. الضرب الأول اللي هو كتب الغزالي رحمه الله تعالى ومن تبعه يعني من مشاهير من ألف في الأصول. يقول: فالضرب الأول قد مزج بمباحث كثيرة من علم الكلام والأصول المنطقية، وأنا وإن كان لا يتعثر علي فهم كثير من هذين الاثنين راغب بنفسي عنهما. يعني هو بيقول أنا مش بقول الكلام ده وانتقله إلا تقيلة، يعني أنا مش فاهم كلام الفلاسفة المنطقيين، لا، هذا الأمر لا يصعب علي، ولكن أرغب بنفسي عنهما، لأن هذا ليس من من رصين العلم، اشتغل بعلم الكلام ومقدمات الفلاسفة المنطقيين، حتى وإن كان يحسن صاحبه الظن بنفسه أنه يخدم علم الشريعة ويخدم علم أصول الفقه ومقدمات العلوم، إلا أنه الاستغناء عنه أولى، ففي أثار من سلف كفاية لمن خلف. يقول: وأنا وإن كان لا يتعثر علي فهم كثير من هذين الاثنين راغب بنفسي عنهما متحرج من الخوض فيهما، فكيف بالمساكين من أمثالنا؟ يعني أطفال العلم والصبيان الصغار ما ينبغي أن يخوضوا في مثل هذه المسائل لأنها توعر عليهم طريق الطلب، ودي مشكلة كثيرة جدا جدا. يعني كثير من الشباب يسأل بعض الشيوخ أو بعض الطلاب يسأل بعض الشيوخ عن ما يبدأ به في في رحلته في طلب العلم خاصة في مادة أصول الفقه، فيرشح له بعض الكتب وإن كان مختصرا إلا أنه مغلق العبارة جدا، محتاج قاموس لترجم الكلمات والكلمات تترجم حسب قواعد الفن يعني. والآخر يعني يخوض بالطالب في مسائل يعني ليس فيها عظيم فائدة لا في لا في مبتدا الطريق ولا في منتهى، وبعضها مقدمات جدلية يعني لا ينبني عليها مسائل شرعية. يقول: فالضرب الأول قد مزج بمباحث كثيرة من علم الكلام والأصول المنطقية، وأنا وإن كان لا يتعثر علي فهم هذين الأصلين أو كثير من هذين فهم كثير من هذين الاثنين راغب بنفسي عنهما متحرج من الخوض فيهما. أما الضرب الثاني فإنه بغاية الاختصار ولا يخلو من تعقيد، فإنه بغاية الاختصار ولا يخلو من تعقيد. لذلك كانت طريقة الاعتماد على المتن بعينه يعني لابد من حفظه لدى الطالب والطلاب أو كلام من كده، وبعدين ما كنتش هتحفظ مش هتكمل، وكل المتون غالبا نثرية للشعرية والنثر أصعب بكثير في حفظه من الشعر كما هو محسوس المعلوم. فهنا يقول: والضرب الثاني فإنه بغاية الاختصار ولا يخلو ذلك من تعقيد. ولذا اقتصرت في شرح هذا، هذا كلام بأمين كلام الشيخ مشهور حفظه الله تعالى، يقول: ولذلك اقتصرت في شرح هذا على الاختصار ونصرة منهج سالكي سنة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم والذب عنها وعن أهلها، سالكا من ذلك في محجة جلية غير عويصة ولا خفية، وتركت التعمق في الدقائق والتقحم في المضايق رجاء أن ينفع بشرح هذا المبتدي أو أن ينتفع بشرح هذا المبتدي والمنتهي والأثري والنظري، وسميته التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات والتنبيهات على المسائل المهمات. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه حيث قال: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة وأثار والأثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. فمن بنى الكلام في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. هذا الكلام نقلا عن مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 362. يقول شيخ مشهور: ولما وقع الانفصام النكد بين الفقه والحديث وتسلح الفقهاء بالكليات الأصولية وانشغلوا بها وملأت أوقاتهم واهتماماتهم جعلوها أصلا في تخريج الفروع عليها ولم يعبأوا بالأدلة النقلية. يعني هم اجتهدوا في استنباط بعض القواعد الأصولية تكون منطلقا لهم في استنباط الأحكام الفقهية وأهملوا الآثار والأحاديث. يقول: ولم يعبأوا بالأدلة النقلية فازدادت الشقة ووقعت الفتنة والمحنة وانقسم الناس إلى فسطاطين وبتنا نجد من يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقواعد وتحذيرات أصولية زعما. واضطر ذلك ابن القيم رحمه الله إلى أن يقول: أما أن نقاعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفتها لتلك القاعدة فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يوصلها الله ورسوله أفرض علينا من ردنا لحديث واحد. هذا هو طريق السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم وطريق أهل الحديث في تقديسهم أثار النبوة المطهرة. يقول: أما أن نقاعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفتها لتلك القاعدة فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله، يعني أفرض علينا من هدم حديث واحد. وهذا نقلا عن أعلام أو إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال الشوكاني أيضا: ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين المتمسك بالإنصاف التباس ما هو من الرأي البحت بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد. ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين المتمسك بالإنصاف، المتمسك بالإنصاف السائر على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل التعصبات المذهبية والتعصبات الأصولية ونحوها حصل بينهم وبين بعضهم فجوة عظيمة، بل أصبح هناك معترك فكري دائم يعني على مر العصور والقرون. يقول: أصل من أصول هذا الالتباس أو أصل من أصول هذا يعني التعصب وهذه الحيلولة بين فريقين ممن ينتسبون إلى الأمة والقبلة هو التباس ما هو من الرأي، التباس ما هو من الرأي المجرد عن الوحي، التباس ما هو من الرأي بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد. وكثيرا ما يقع ذلك في أصول الفقه فإنه قد اختلط فيها المعروف بالمنكر، والصحيح بالفاسد والجيد بالردي. فربما يتكلم أهل ذلك العلم على مسائل من مسائل الرأي ويحررونها ويحررونها ويقررونها وليست منه في شيء. بالتالي بنبحث طويل عليه ومعمول فيه مؤلفات وحواشي على الحواشي واختصار المختصرات وتطويلات وبحوث، وفي النهاية لا تخرج من هذا التحرير بشيء. يعني ما الذي أستفيده من هذا بعد أن أتقنه جيدا؟ ما الذي أستفيد؟ لا شيء. أين تطبيقه في الحياة العملية؟ لا شيء. أين تطبيقه في الأمثلة العلمية في الكتاب والسنة؟ لا شيء. فما الذي أستفيده؟ إن تنقية أصول الفقه من هذا الدخيل أولى ثم أولى، خاصة بطلاب العلم المبتدئين الذين لا يتسع فهمهم ولا إدراكهم لمثل هذه الحواشي التي هي تعمق في تعمق. يقول: فربما يتكلم أهل العلم على مسائل من مسائل الرأي ويحذرونها ويقررونها وليست منه في شيء، ولا تعلق لها به بوجه، ولا تعلق لها بهذه المقدمات وهذه التحريرات به يعني بذلك العلم وبعلم الأصول على وجه الخصوص، ولا تعلق لها به بوجه يعني من المكر. فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه فيرد إليها المسائل الفرعية ويرجع إليها عند تعارض الأدلة ويعمل بها في كثير من المباحث زاعما أنها من أصول الفقه ذاهلا عن كونها من مجرد الرأي، ولو علم بذلك لم يقع فيه ولا ركن إليه. طبعا وقدم من يدرك هذه الأزمة إلا في على على على على على مشارف انتهاء حياته، يعني ممكن يعني يعمق ويغرق في الجزئيات حتى إذا يعني ما انتهى عمره ورق عظمه بدأ يتبين له أن طريق السلف كان أسلم وكان أوضح وكان أعلم. فيكون هذا وأمثاله قد وقعوا في التعصب وفارقوا مسلك الإنصاف ورجعوا إلى علم الرأي وهم لا يشعرون. ولا يفطنون به، بل يعتقدون أنهم متشبثون بالحق متمسكون بالدليل واقفون على الإنصاف خارجون عن التعصب، وليس الأمر كذلك. وقل من يسلم من هذه الدقيقة، دقيقة إيه؟ دقيقة التفريق ها، أو دقيقة الالتباس، الالتباس بين مسائل الرأي المجرد ومسائل ما هو من العلوم من أصول الاجتهاد. وقل من يسلم من هذه الدقيقة وينجو من غبار هذه الأعاصير، بل هم أقل من القبيل، وما أخطر ذلك وأعظم ضرره وأشد تأثيره وأكثر وقوعه وأسرع نفاقه على أهل الإنصاف، وأسرع نفاقه. الفرق بين نفاقه ونفاقه، النفاق المعلوم هو إبطال غير ما يبدي الإنسان، ومنه النفاق الأكبر الاعتقادي والنفاق العملي في الكذب والخلف المعاد والعمل. إنما النفاق ترويج لا، يقول هذه بدعة منفقة يعني رائية، يقول هذا الكلام لا ينفق في سوق العلم بدرهمين، ينفق يعني لا يروج، تمام؟ مش النفقة في الحيوانات والدواب يعني كلام كلام. يقول وما أخطر ذلك وأعظم ضرره وأشد تأثيره وأكثر وقوعه وأسرع نفاقه على أهل الإنصاف وأرباب الاجتهاد. فإن قلت إذا كان هذا السبب كما زعمت من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون، فما حقه بالبيان، فما حقه بالبيان وأوله بالإضاحة؟ ما هو ده كان سبب الإشكال، طب ده كان أولى بيك إن أنت تعلمهن كويس وتفهمهن من باب يعني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. يقول فإن قلت إن كان هذا السبب من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون، فما أحقه بالبيان وأولاه بالإيضاح وأجدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجو منه المتهافتون إليه. قلت اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجعا إلى لغة العرب رجوعا ظاهرا مكشوفا كبناء العام على الخاص، حد المطلق على المقيد ورد المجمل إلى المبين أو المبين، وما يقتضيه الأمر والنهي ونحو هذه الأمور، فالواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع ذلك في ألفاظ اللغة العربية، تمام؟ وموارد كلام أهلها ومكان عليه في مثل ذلك، فما وافقه فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه. فإذا اختلف أهل الأصول في شيء من هذه المباحث كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب، كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب، هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك، هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك، تمام؟ هو عايز يقول إن عشان يميز بعض العلوم من بعضها عشان تلاقي نفسك من الأول، تمام؟ فإذا وجد فهو المقدم على كل شيء، إذا وجد إيه؟ الدليل الشرعي، إذا وجد الدليل الشرعي اللي هو يتعلق بنص المسألة أو بعين المسألة التي تفصل في الخلاف بين المتخاصمين، فإذا وجد فهو المقدم على كل شيء، مقدم على لغة العرب، ومقدم على مقدمات المنطقيين، ومقدم على قواعد الأصوليين ونحوهم، فإذا وجد يعني الدليل الشرعي فهو المقدم على كل شيء. وإذا أردت الزيادة في البيان والتكثر من الإيضاح بضرب من التمثيل وطرق من التصوير، فاعلم أنه قد وقع خلاف في هل يبنى الخاص العام على الخاص مطلقا؟ هل يبنى العام على الخاص مطلقا؟ أو أنه مشروطا بشرط أن يكون الخاص متأخرا مثلا؟ ووقع الخلاف أيضا في أنه هل يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب أم لا؟ ووقع الخلاف في معنى الأمر الحقيقي هل هو الوجوب أو غيره؟ ووقع الخلاف في معنى النهي الحقيقي هل هو التحريم للتحريم أو غيره؟ فإذا أردت الوقوف على الحق في بحث هذه الأبحاث فانظر إلى اللغة العربية، فانظر إلى اللغة العربية واعمل على ما هو موافق لها مطابق لما كان عليه أهلها، تمام؟ هنا يعلق الشيخ مشهور على كلام العلامة الشوكاني رحمه الله في هامشه، فيقول لابد من التنبيه على أن الأصوليين دققوا النظر في أشياء من كلام العرب لم يتنبه لها النحاة ولا اللغويين، فإن كلام العرب يتسع والنظر فيه يتشعب. يعني أيضا هو بيعتذر لمن؟ يعتذر للأصوليين، نعم يعتذر للأصوليين إن هم أحيانا بينشغلوا في بعض المباحث أهل اللغة العربية أهل القاميس وأهل اشتغل بها في الحياة العادية أو في الحياة العلمية لا يتعرضون لمثل هذه التفصيلات، فقول أحيانا يعني وإن كان الكلام زي ما أنت تقول صح، ولكن أحيانا نجد الأصوليين قدمهم يعني كلامهم مقدم لأن هم اعتنوا بالبحث أكثر من غيرهم، تمام؟ يقول فإن أردت الوقوف على الحق في بحث من هذه الأبحاث فانظر في اللغة العربية واعمل على ما هو موافق لها مطابق لما كان عليه أهلها يعني في العام الأول إلا ما تخصص فيه أهل الإيه؟ أهل الأصول من البحث والتركيب واجتنب ما خالفها فإن وجدت ما يدل على ذلك من أدلة الشرع كما تقف عليه في الأدلة الشرعية من كون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم فالمسألة أصولية لكونها قاعدة كلية شرعية لكون دليلها شرعيا كما أن ما يستفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغوية فهذه المباحث وما يشابهها من مسائل النسخ ومسائل المفهوم ومسائل المنطوق الرجع إلى لغة العرب المستفادة منها على وجه يكون قاعدة كلية هي مسائل الأصول النوع ده من المسائل اللي مبناه أصلا على كلام لغة العرب تمام هي من مسائل أو من لب مسائل الأصول والمرجع لها الذي يعرف به راجحها من مرجوحها هو العلم الذي هي مستفادة منه ومأخوذة عن موارده ومصادره هو علم الايه؟ علم اللغة العربية معلش المقدمة شكلها صعب ولكنها مهمة بسيط ده هي أبسط مقدمات اللي أنا شفتها في إيه؟ في علم الأصول على أساس أنت تبقى عندك خلفية عن الموضوع قبل أن تشرح في تعريفات الأصول وحدوده والأوامر ومسائله وكلام من كده وأنت ما أنتش عارف إيه الموضوع أصلا تمام؟ يقول وأما مباحث القياس فغالبها من بحث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقوم به الحجة تمام؟ وده كلام مين؟ بس كلام الشوكاني احنا عارفين إن الشوكاني ليه موقف حد شوية من القياس يعني أشبه ما يكون بموقف مين؟ بموقف الظاهرية وإن كان لم يكن ظاهريا مطلقا في مسائل الإيه؟ القياس فهو يقول به كثيرا في يعني وكتبه مشاهدة على ذلك الأمر إلا أنه يعيب لأن بعض المتأخر الفقهاء خاصة الحنفية توسعوا في باب الاستخدام في باب استخدام إيه علم القياس توسعا شديدا أدرى بكثير من الأدلة الشرعية وأهدرها فيقول وأما مباحث القياس فغالبها من مباحث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقوم به الحجة وبيان ذلك أنهم جعلوا للعلة مسالك عشرة لا تقوم الحجة بشيء منها إلا ما كان راجعا إلى الشرع مسالك العشرة اللي انت حطيتها دي لا يعتمد منها إلا ما وافق الشرع وما خالف الشرع وإن أصره الأصوليين فلا يعنيه تمام كمسالك النص على العلة أو ما كان معلوما من لغة العرب كالإلحاق بمسلك إلغاء الفرق وما كان معلوما من لغة العرب كالإلحاق بمسلك إلغاء الفرق هو بتاع الأصل القياس أصلا إيه هو؟ إحنا قلنا إلحاق فرع بأصل في حكم يجمع بينهما لعلة أو في حكم لعلة تجمع بينهما إلحاق فرع بأصل ده القياس إلحاق بإيه؟ بنفي الفارق إلحاق بالعلة المنصوص عليها إلحاق بوجه من وجوه الشبه إلحاق بقياس الأولى إلحاق بقياس الإيه؟ القياس اللي هو قياس الخلق العكس وكل انواع القياس ده هتجينا ان شاء الله في نهايه البحث بتاعنا. فالشاهد بيقول ان في من صور القياس ما هو مردود اصلا مرفوض لانه يعني مصادر الادله الشرعيه. يقول وبيان ذلك انهم جعلوا للعله مسالك عشره، احنا قلنا اصل وفرع وعله جامعه بينهما ينتج الحكم ان هو يبقى الفرع حكم حكم الايه؟ حكم الاصل. زي ما قلنا مثلا المثال المشهور جدا اللي بنضربه عشان يبقى سهل المنصوص على حرمه الايه؟ الخمر. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم مجمع بين المسلمين جيلا بعد جيل على ان الخمر حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه. وارد؟ تمام. ثم بعد ذلك نقول الاشياء اللي بتجد التي تقوم مقام الخمر المشروبه كالحقن مثلا من الهوريين والكوكايين والحقن حقن المخدرات دي اللي هي بتعمل نفس عمل الخمر تماما، هل هذه منصوص عليها في القران ولا في السنه؟ لا، موجوده في كتب الفقه نصا؟ لا، هذه من نوازل العصر فيقيس مجتهد العصر هذه الإبر المخدرة المسكرة التي تفعل فعل الخمر على الخمر، يبقى الأصل عندنا الخمر والفرع عندنا الإيه؟ المخدرات المعاصرة، العلة الجامعة بينهما ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى حرام، يبقى الحكم في النهاية أن المخدرات حكمها حكم الخمر في كل مسائلها. في حد متعاطيها وفي قتل يعني من أدمنها مثلا في المرة الرابعة عند من يقول به. من شرب الخمرة فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه، وده قال به بعض أهل العلم إن لم يكن مشهورا، وبعضهم يقول الحديث منسوخ، وبعضهم يقول الحديث يعني على وجه التعزير وليس على وجه الحد، وبعضهم انتصر لظاهر الحديث. الشاهد أن ما يسري على الخمر بمراتبه يسري على المخدرات بمراتبها، فيجلد في إيه؟ في تعاطيها، وقد يقتل تجارها، وهذا قول لبعض أهل العلم وإن كان على جهة التعزير أو الحد على خلاف بينهم. فهنا بيقول وذلك انهم جعلوا للعله اللي هي ايه؟ زي الاسكار مثلا مثالها بقى في المثال بتاعنا ده اللي ايه الاسلام، جعلوا للعله مسالك عشره لا تقوم الحجه بشيء منها الا ما كان راجعا الى الشرع. المسالك العشره اللي هي عشان تبقى العله عله محترمه، عشان يبقى يطلع نتيجه القياس صحيحه، العشر درجات او العشر مراحل او المسالك اللي انت حطيتهم ده كعالم اصولي يتحاكم بها او يتحاكم بها او تحاكم بها الى الشرع ولا تحاكم الشرع اليها. تحاكم هي هذه الاصول العشره الى الشرع، فما كان موافقا فعلى العين وعلى الراس، وما كان مخالفا رد على صاحبه. كمثله الايه؟ يقول انهم جعلوا للعله مسالك عشره لا تقوم الحجه بشيء منها الا ما كان راجعا الى الشرع. كمثله النص على العله. النص على العله ما اسكر كثيره فقليله حرام، هذا نص عله الخمر انها مسكره. تمام؟ فكل ما كان مسكرا فهذا من باب الايه؟ القياس الصحيح، القياس الجلي الذي لا يخالف فيه ولا يقدر مخالفه. تمام؟ كمثلك النص على العله او ما كان معلوما من لغه العرب. اسلوب من اساليب القياس معلوم من لغه العرب اللي هو الايه؟ الالحاق بمسلك الغاء الفارق، يعني لا فرق بوجه يعتبر بين بين هذا وذاك. وهذا كلام معروف عند العرب انهم يساوون بين المتماثلين ويخالفون الحكم بين المفترقين. تمام؟ ده كلام منطقي عربي، حتى العجم بيقولوا كده. تمام؟ فبنقول ان هذا النوع ايضا من القياس قياس معتبر، قياس بنفي الفارق. القياس بنفسه طبعا ما فيش حاجه ما فيش بينهم فرق خالص، والا ما من شيئين في الوجود الا بينهما قدر فارق وقدر مشترك. ما من شيئين في الوجود اي حاجتين في الدنيا الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. ودي قاعده استخدمها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في التلمريه وفي غيرها من كتبه الماتعه في علم اصول الاسماء والصفات. يعني عايز اتكلم في مساله انت كيف تؤمن بين لله عز وجل انت قد تسمى به او بعض الخلق يسمون به. يقول المنفعلة عندنا انه ما من شيئين سواء كان الفاظ ولا اعيان ولا موجودات ولا معاني، ما من شيئين الا وبينهما قدر فارق وقدر مشترك. فمن نفى القدر الفارق فقد مثل، ومن نفى القدر المشترك فقد عقل. يعني حط لك اصل الايه؟ التشبيه او اصل التمثيل والتعطيل مع بعض في كلمه ورد غلط. ما من شيئين الا وبينهما قدر فارق وقدر مشترك، فمن نفى القدر الفارق فقد مثل، ومن نفى القدر المشترك فقد عقل. عشان نترجم المساله دي هنروح محولين بقى على الاسماء والصفات، احنا بس بنجيب مثال. فالمفروض يعني ان انت الكلام ده مر عليك قبل كده، وان شاء الله رب العالمين ربنا يرزقنا بياس الفهم والعلم النافع والعمل الصالح. فهنا بيقول دلوقتي ان ما من شيئين الا ما فيش كده، ما فيش حاجتين هم بالظبط. ولذلك ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب المحلى وهو بيتكلم في كتاب المناسك في مساله الايه؟ في مساله فديه الصيد، جزاء الصيد. فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال فنظرنا في كتاب الله عز وجل فوجدنا ان الله عز وجل قد امرنا بمثل الصيد الذي صيد. ومعلوم ان هذه المثليه لا تخلو من ثلاث حالات. ده بمقتضى العقل والكلام العربي. تمام؟ اما ان يكون مثله بكل وجه. واما ان يكون مثله من وجه واحد دون سائر الوجوه، واما ان يكون المثليه واقعه في اغلب الوجوه دون النظر الى بقيه. يعني ما فيش ولا وجه خالص، ده مش موجود اصلا. طيب من كل وجه هذا احتمال، من وجه واحد هذا احتمال ثاني من اكثر الوجوه. تمام كده؟ ما فيش حاجتين، ما فيش انتفاء من كل وجه، ما ينفعش. هذا غير موجود اصلا، يبقى فاضل ثلاث ايه؟ احتمالات. المثليه المتفقه من كل وجه او من وجه واحد او من اغلب الوجوه، دي ثلاث احتمالات. من كل وجه تبقى ايه؟ نفس، يبقى نفس الشيء. ايه اللي يمثلني من كل وجه؟ انا. ايه اللي يمثلك من كل وجه؟ انت. ايه اللي يمثل الكتاب ده من كل وجه؟ الكتاب ده. حتى النسخه الثانيه تفارقه انها ثانيه. انما الذي يمثل الشيء من كل وجه هو نفس عين الشيء. طبعا مستحيل ان ربنا يقول لنا فجزاء مثل ما قتل من النعم ان انت الفدي هو نفس الجزاء. طبعا هذا يترتب عليه التسلسل والدوله. ان انت قتلت ايه؟ صيد، يبقى الجزاء ان انت تقتل صيد ده هو يعني كفاره للصيد اللي طبعا انت عملت نفس الجريمه، تنيت تعمل كده لحد ما الى ما لا نهايه. وهذا يرفضه العقل بداهه. تمام؟ واما ان يكون التماثل من ايه؟ من وجه واحد دون سائر الوجوه. قالوا كل الموجودات اللي في الدنيا متفقه من وجه واحد، الا وانها مخلوقه. كل ما دون الله متفق من وجه واحد، الا هو انه مخلوق، الله خالق وكل ما سواه مخلوق. تمام؟ لو قلنا بهذا الكلام يبقى انت لما تصطاد ربي جبل يبقى انت ممكن يبقى الفدي بتاعك مثلا سندوتش بطاطس، ما هو متفقان من وجه، ويمكن من وجهين وثلاثه، ده مطعوم وده مطعوم، وده حلال وده حلال، وده مخلوق وده مخلوق. الكلام مردود طبعا. تمام؟ او انت تصطاد مثلا بقره وحشيه تقوم تطلع مثلا ايه يعني سلسله ذهب، ولا ممكن تطلع مثلا ايه 10 جنيه، او ممكن تطلع سجاده مثلا. ما هو دول متفقات من وجه، لكن هذا غير معتبر. قال فلم يبق الا ان تكون المثليه من اكثر الوجوه، من اكثر الوجوه، تمام؟ او من اغلبها، تمام؟ ولذلك جاء قضاء السلف الاول ان ايه؟ ان في الزرافه جاء ده اشبه الحيوانات دي. تمام؟ ها؟ وفي الحمار الوحشي ها؟ بدن او بقره، تمام؟ هي اشبه الحيوانات دي. اقرب حاجه، تمام؟ من اقرب. فهذه معنى مساله الايه؟ المثليه والقياس، المقصود ان هو يقول ايه؟ كان او كما كان معلومه من لغه العربي كالالحاق بمسلك الغاء الفارق. الحاق الفرع بالاصل بمبحث او بمسلك الغاء الفارق. وكذلك قياس الاولى المسمى عند بعض الاصوليين بفحوى الخطاب، قياس الاولى، يعني ان كان ربنا سبحانه وتعالى امر بذلك لانه كذا وكذا فغيره اولى منه في هذا الباب، غيره اولى منه في هذا الباب، وده يسمى قياس الاولى، وهذا معمول به عند عامه الفقهاء. ذلك مخالف المخالف فيه خلافه شاذ. اتكلمنا كلام اكثر من مره في فقه الخلاف. يقول: اما المباحث التي يذكرها اهل الاصول في مقاصده كما فعلوا في مقصد الكتاب، اما المباحث التي يذكرها اهل الاصول في مقاصده كما فعلوه في مقصد الكتاب ومقصد السنه والاجماع، فما كان من تلك المباحث الكليه مستفادا من ادله الشرع فهو اصولي شرعي، وما كان مستفادا من مباحث اللغه فهو اصولي لغوي، وما كان مستفادا من غير هذين فهو علم الراي الذي كررنا عليك التحذير منه، الذي كررنا عليك التحذير منه. يقول: من المقاصد المذكوره في كتب او في الكتب الاصوليه التي هي من محض الراي مبحث الاستحسان ومبحث التلازم، مبحث الاستحسان ومبحث التلازم، وهو برضه بيتكلم في مبحث الاستصحاب، الا ان الجمهور يخالفون الشوكاني ومن كان على طريقته في مساله مبحث الاستصحاب، خاصه ان في تفاصيل متفق عليها مش ممكن يعني يبحثها مثل الشوكاني ومثل الظاهريه رحمه الله في مبحث الاستصحاب على وجه الايه؟ الخصوص. يقول: اما المباحث المتعلقه بالاجتهاد والتقليد وشرع من قبلنا والكلام على اقوال الصحابه فهي شرعيه، فمن طهر عليه دليل الشرع فهو حق ومن خالفه فهو باطل. واما المباحث المتعلقه بالترجيح فان كان المرجح مستفادا من الشرع فهو شرعي، وان كان مستفادا من علم العلوم المدونه فالاعتبار بذلك العلم، فان كان له مدخل في الترجيح كعلم اللغه العربيه فانه مقبول، وان كان لا مدخل له الا مجرد الدعوه كعلم الراي فانه مردود. واذا تقرر هذا ظهر لك منه فائدتان، إذا تقرر هذا ظهر لك منه فائدتان. الأولى: إرشادك إلى أن بعض ما دونه أهل الأصول في الكتب الأصولية ليس من علم الأصول في شيء. دي فائدة بنستفيدها في بداية النظر في الكتب هذا العلم الشريف. إرشادك أن بعض ما دونه أهل الأصول في الكتب الأصولية ليس من علم الأصول في شيء، بل هو من علم الرأي الذي هو عن الشرع وما يتوصل إليه به من العلوم بمعزل. الفائدة الثانية: إرشادك إلى العلوم التي تستمد منها المسائل المدونة في الأصول لترجع إليها عند النظر، لترجع إليها عند النظر في تلك المسائل حتى تكون على بصيرة من دينك، ويصفو لك هذا العلم ويخلص عن شوب الكذب. وهذا عن كتاب أدب الطلب لصاحبه المذكور رحمه الله. يقول: وبنحوه قال ابن رجب عندما سرد محدثات العلوم وذكر منها في كتاب اسم فضل عند السلف على الخلق، رجب رساله لطيفه طيبه في مؤلف مطبوع مجلد كبير اسمه ايه؟ مجموعه مؤلفات ابن رجب الحنبلي رحمه الله، في اكثر من مجلد او في مجلد ضخم اسمه مؤلفات ابن او رسائل ابن رجب الحنبلي رحمه الله، كتاب مهم جدا، والراجل يعني ايه؟ من اصحاب النفس العالي في مسائل التربيه ومسائل الايه؟ الاصول العلميه. يقول: وبنحوه قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله حينما سرد الكلام على محدثات العلوم ذكر منها ما احدثه فقهاء اهل الراي من ضوابط وقواعد عقليه ورد فروع الفقه اليها سواء خالفت السنه ام وافقتها طردا لتلك القواعد المتقرره او متقرره وان كانت اصلها مما تاولوه على نصوص الكتاب والسنه. وإن كانت أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها، وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام. يقول الشارح نفع الله تعالى به: ومما يمتاز به شرعي والحمد لله تعالى أن التمثيل فيه كثير. التمثيل ضرب المثال فيه كثير، تمام؟ لأن دائما يعني الطالب في كتب الأصول يجد الأمثلة متكررة من كتاب، هي الموجودة في المختصر، هي الموجودة في المتوسط، هي الموجودة في المطولات، هي الموجودة في البحوث الدراسات العليا ونحو هذا الأشياء، يأخذ بعضهم عن بعض فلا تجد جديدا. هو عمال يقرأ في القاعدة ويقول الثاني عيد ويزيد فيها ويضرب نفس المثال، ياخذ فيها مبحث طويل 10 صفحات ولا نفس المثال، يلف ويدور ويرجع محصول. طب غيره بقى، وكأن القاعدة لا مثال لها في التطبيق، فهذا يقلل من ايه؟ من قيمة الاهتمام بها. يقول: مما يمتاز به شرحي ولله الحمد أن التمثيل فيه كثير، فقد أكثرت من الإشارة إلى المسائل وفصلت في بعضها ذاكرا الخلاف ومنشأه وقول المحققين من العلماء الربانيين قديما وحديثا متلمسا للوصول إلى الحق الذي يحبه الله عز وجل ورسوله. وهذه المسائل مهمة تعمق الفهم، فهم بقسمين: فهم الأصل والقاعدة، وكذلك فهم الفرع والثمرة المترتبة على الأصل والقاعدة. وهذه المسائل مهمة تعمق الفهم وتوقف الطالب العلم على الراجح وتقدير قوة الخلاف وضعفه. ومتى يكون الإنكار، أو متى تكون المباحثة، أو متى تكون المذاكرة مع المخالف مثلا؟ وهذا أمر ضروري جدا هذه الأيام التي تداخلت فيها الأمور. معظم الإشكال يأتي من الإجمال كما يقول العلماء رحمه الله تعالى. أنت بتتكلم بكلام مجمل وأنا أرد عليه بكلام مجمل، ها؟ ولا نفهم أصل تحرير المسألة بيني وبينك، أو لا نفهم أصل وجه الخلاف بيني وبينك، أو لا نفهم أن نحن متفقين والخلاف لفظي أم أننا مختلفين لفظا ومعنى، فيصور الخلاف وينتشر جدا وينمو، يعني يتعصب له طوائف، دول يتعصبوا للشيخ ودول يردوا ودول يؤلفوا ودول يردوا، وتبقى المسألة طويلة جدا، في حين أنك تنتهي في المسألة أن الخلاف إما قريب وإما سائر معتبر وإما لا خلاف أصلا. هذا تكلم بمنظومة ألفاظ وهذا تكلم بمنظومة أخرى. يقول: هذه المسائل مهمة تعمق الفهم وتوقف طالب العلم على الراجح وتقدير قوة الخلاف وضعفه. خلاف ضعيف، خلاف بسيط جدا بينك وبين، أو خلاف يعني لا يكاد يكون له ذكر في كلام المتقدمين أو المحققين، يبقى ما فيش داعي أنت تقيم عليه الدنيا ولا تقعدها. الخلاف واسع والخلاف يعني يشملنا جميعا، خلاص. الخلاف بقى الخلاف الضيق الذي يعني يولد الإنسان في الإيه؟ في المضايق، وتحرك به الإنسان في التدين مع لله عز وجل بالطاعة والعلوم المعتبرة، يبقى خلاص نتكلم مع بعض ونشوف كم الجملة يعني إيه المسألة. هتبقى على سبيل المباحثة، أعرض لك بحثا مفصلا، تعرض لي بحثا مفصلا، أو على سبيل المذاكرة نذاكر مع بعض، ثم ينتهي كل منا إلى رأيه في النهاية. يعني لابد من تقدير نوع الخلاف. والحمد لله شيخنا سيدنا الشيخ ياسر نفع الله تعالى به له رسالة مفردة في هذا المجال، وكثيرا ما عولنا عليها في تفهيم الطلاب وإخواننا من التلاميذ، يعني في مسألة الإيه؟ مسألة فقه الخلاف وكيف يتعامل معه. يقول: ومتى يكون الإنكار أو المباحثة أو المذاكرة مع المخالف؟ هذا أمر ضروري جدا هذه الأيام التي تدخلت فيها الأمور، فأصبحنا نجد النكران في مسائل تقبل الخلاف والمداهنة والمصانعة والمواضعة، في مسائل لا يكون فيها الحق إلا واحدا، في مسائل لا يكون الحق فيها إلا واحدا. وقد نعى العلامة الطاهر الجزائري رحمه الله على الأصوليين إغراقهم في مسائل مبنية على الفرض والجدل ولا طائل تحتها، ولا ثمرة علمية مبنية عليها. فقال رحمه الله: قد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة مبنية على مجرد الفرض، بس نفس زول، وبعد ما تقعد تحصل في دماغك والمدرس أو المعلم أو الشيخ أو الأستاذ يقعد ساعات ويوم وليالي ويضرب لك عشرات الأمثلة عليها، في النهاية تجد أن المسألة فسوق، ملهاش أي فائدة خالص في علم أصول الفقه. يقول: وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة مبنية على مجرد الفرض وهي ليست داخلة فيه، وكثيرا ما أوجب ذلك حيرة المطالع النبي، حيث يطلب لها أمثلة فيرجع بعد الجد والاجتهاد ولم يحظ بمثال واحد. فينبغي الانتباه لهذا الأمر ولما ذكره بعض العلماء، وهو أن كل مسألة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فهي غير داخلة في أصول الفقه، فهي غير داخلة في أصول الفقه. وذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له معينا عليه، اسم أصول الفقه، والفقه هو الفهم، تمام؟ والفقه هي مسائل عملية، مسائل عملية تستفيدها في ديانتك وتعبدك لله عز وجل واستقامتك على دين الله وطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تدرس مقدمات العلم هي مداخل لفهمه ولا تخرج من ذلك بشيء، أن يكون هذا أصولا للفقه أو أصول للفقه. نعم يقول وذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك لم يكن له أصلا. ويخرج على هذا كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيه كمسألة ابتداء والعلومات، تجدها في كثير من كتب الأصول حاجة مرهقة جدا جدا. هل أصل اللغات ابتدائي ولا توقيف؟ ابتدائي توقيفي من الله سبحانه وتعالى أم أنه اصطلاح اشتقاقي؟ كلام جدي الناس ممكن يقولك هما الناس هو جاوا الكلام ده منين؟ الناس بتتكلم اللغات دي ازاي؟ منشأ اللغات مسألة، تمام؟ واحد يقول لك مش عارف ايه ويحكي حكايات ملهاش اصل، وتجد بعض اهل الاصول افرد لها مبحثا طويلا جدا في ايه، بيبحث دلالات الالفاظ اولا، هل الكلام او هل اللغات منشأها ابتدائي توقيفي من باب قول الله عز وجل وعلم ادم الاسماء كلها، تمام؟ ولا من باب انها اصطلاح واشتقاق، بدليل ان في كلمات الناس في ايه؟ في حياتها العمليه اخترعوها واخترعوا لها اسماء. يعني كلمه كاميرا الفيديو قبل ما يخترع الامريكان ولا الاوروبيين ولا الاجانب كلمه الاله اللاقطه دي، تمام؟ قبل ما يخترعوها خالص كان اسمها ايه؟ زي بقول ابو فصاده قبل ما يخلي فيلم فصاده كان اسمه ايه؟ تمام؟ متصورها انها كنيه يعني خلاص. فالشاهد ان احنا بنقول دلوقتي ان الناس بتشغلوا بعض المسائل، في اشياء جدت في واقع الناس وفي حياتهم وتجد يوما بعد يوم ويخترعون لها اسماء ويشتقون لها الفاظا. اين جاءت؟ هل كان يعرفها ادم عليه السلام او من تقدمنا ب 100 عام مثلا فضلا عن ادم ومن بعده؟ لا. اذا المساله اشتقاقيه، يقول لك لا هو ربنا يقول عنا من ادم، تبدا معركه طويله جدا جدا في الاخر. يعني انا هستفيد ايه كده؟ يعني اشتقاقيه ولا اصطلاح؟ النهايه اللي هيترتب على كده ايه من العلوم في الفقه؟ أنا لما أجي أدرس كتاب الطلاق، كتاب اللعان، كتاب الحدود، كتاب الإله، كتاب البيوع، كتاب الإيجارات، كتاب الحج، الزكاة، الطهارة، الصلاة، الأبواب دي، أنا هستفيد إيه بإن الكلام أصله من عند آدم نازل بيه من السماء الإنجليزي والفرنساوي والهولندي ولا هم الناس اللي اخترعوه؟ مش هتفرق معايا حاجة. تمام؟ يقول كمسألة وضع اللغات وهل هي توقيفية أم أنها شقاقية؟ ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم ليست تكليفاً؟ مش هتفرق، المهم إن الإباحة إيه هي وخلاص. تمام؟ أما كنا داخلة في التكليف خارج عن التكليف مش هتقدم ولا هتأخر. ومسألة أمر المعدوم هل يصح أمر المعدوم أو لا يصح؟ ما أنت لما بتقول الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به، أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التأخير أو الواقع مثلا، تمام؟ طب هو المكلفين ما هو لسه في ناس مكلفين ما جاتش، إزاي يبقى الأمر ده اسمه خطاب الله والناس لسه ما اتولدوش؟ هنخش في دوامة طويلة ونقعد نناقش ونرد وفي الآخر مش هترتب عليها عمل. مش مشكلة إن إحنا بنقول إن العمل هنا مفيش كلام بترتب على كده، تمام؟ يقول ومسألة هل كان النبي متعبدا بشرع ما أنزلنا أم لا؟ ما هو النبي مات وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم أفضى إلى ربه صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى جوار ربه سبحانه وتعالى في الرفيق الأعلى. أنت إيه اللي هيشغلنا بيه؟ إيه اللي هيستفيده الطالب من إن النبي كان متعبد بشرع من قبلنا ولا لا؟ أنت تسأل إحنا متعبدين بشرع من قبلنا ولا لا؟ إنما النبي ماشي كده؟ وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه. ماشي المسألة هينبني عليها فقه، لكن الخلاف بين الأصوليين فيها مش هيترتب عليها خلاف في الفقه. يبقى الخلاف نظري، خلاف نظري، تمام؟ يقول مثل مسألة الأمر. الأمر بواحد مبهم، هو في النسخة عندي الأمر وبواحد مبهم، طبعًا هو بمبهمة لا معنى لها في الكلام. يقول مثل مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة. الأمر بواحد مبهم، شوف عنوان المسألة يخطك أصلاً. تيجي تسمع عنوان المسألة تلاقي إحنا رايحين فين؟ تمام؟ ولكن المسألة مطروحة في كتب الأصول وبرضه عليها معترك بين إيه؟ بين جمهور الأصوليين من أهل السنة ومن كان من أهل القبلة وبين الإيه؟ وبين المعتزلة. تمام؟ ما هو المعتزلة برضه من لهم كتب في الأصول طويلة جداً. فيقول مثلا ومثل مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة كما في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الواجب هنا إيه؟ هل يقال للكل واجب أو أن الواحد من واحد مبهم لا بعينه من المجموع؟ وأخذ ورد في النهاية هبقى أنا مطالب إن أنا أنفذ واحدة بس مش إن أنا أنفذ الثلاثة. تمام؟ يقول وكل مسألة لا ثمرة لها ولا مصلحة منها فلا تدخل في أصول هذا العلم. الشاهد أن احنا كنا نقول أن في مقدمة لابد من تنقية أصول الفقه من مسائل لا تدخل فيه، فإنها من الأهمية في المكان بين يدي دراسة هذا الفن الشريف إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.